لا سيما أقصى الحاجة. وهذه المرأة كانت مشركة، وكلمة الصابئ لا شك أنها قدح، قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يسكت عن ذلك للمصلحة، وهذا له نظائر كثيرة في السيرة. تذكرون في الحديبية ما حصل حينما قال اكتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف هذا، احنا ما نعرف هذا، قال اكتب باسمك اللهم، قال من محمد رسول الله، قال لو كنت رسول الله وصدقنا بك ما منعناك من البيت. هذا من هو؟ عروة بن مسعود، عروة بن مسعود هو الرسول الذي كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اكتب من محمد بن عبد الله، والصحابة اغتاظوا لذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مضى في هذا الشأن. وهذه من الحكمة، وهذه من الحكمة، لكن لا يسحب ذلك على أمور. فإن بعض المتميعين المنصهرين يفعلون أي شيء، يقولون هذا للدعوة، اللباس البس بس، حتى الأسماء يكون اسمها عبد الله أو كذا غير للدعوة، فيأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويقيس قياسا فاسد الاعتبار في هذا المقام. فالمسألة تحتاج إلى فقه. نعم. كنا فرجع بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفز فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه توضأ وشربت منه الفهاء وشرب منه الصحابة، ولم ينقص الماء بل زيد في عند المزاد. عند ايش؟ في مزادة يعني. نعم. ما هي المزادة؟ المزادة قلنا هي كربتين بينهما جلدة ولها عمق، يعني يوضع فيها الماء، توضع عليها على البهيمة. نعم. فلما عادت هذه المرأة إلى قومها سئلت عن ذلك، فقالت إما أني قد جئتكم بأصحر الناس أو إما بأصدق الناس. بالباء أم بمن؟ من؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تغزى القرية التي تسكن فيها هذه المرأة، قال لا تمسها بسوء، وتقول المرأة ما ظلمكم لو أسلمتم، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم إلا بذاك الأمر، يعني بهذا الأمر الذي فعلت المرأة، فما تركهم لو أسلمت، فأسلموا الحمد لله. استفدنا فوائد من هذا الحديث، نأخذ. نعم. المشقة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كانت كانوا يخرجون يعني السفر للجهاد ولا يوجد معهم زاد متاكل. نعم. وكان يكفي أن يدعو عز وجل ودعاه مستجاب، لكن حتى يعلم أمته الأخذ بالأسباب كان يرسل عن الصحابة. نعم. صحيح. جواز استجاب صاحب المكتب. جواز طلب الماء. كنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلام. تمام. نعم. يمكن مصاحبة المرأة الأجنبية. إيش طلع؟ كيف المسألة هذه؟ مسألة الصحابة. عندما عادوا بها، هذه خليها مضيقة. نعم، خليها مضيقة أحسن. نعم، هذه لا تذكر لعامة الناس. عاطف. خالد. جواز الشرب من أنية الكفار. نعم. الأنية تظهر إذا زبرت من قبل الكفار. الجلد الجلد. لا أنت قلت الآنية الجلد. لا يشترط في دبغها الإسلام. صحيح. يعني مهما كان المستعمل الذي دبغ لبشر هذه العملية وما كانت الوسيلة تستعمله إذا طهر المحل. وهذا أيضا مقيد بما لو كان الإهاب إهابة ما تبيعه الذكاء. تمام. هاي كل التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيله عليه كلمة إلى أحسنت. فقدوا نعالهم وأثارهم. أحسنت. يلا. الماء في جلد المذبوح. خلافا خلافا لما قرره المذهب. ايش يقولون؟ تمام. محمد توفيق. ما سمعت. المدعو من؟ جواز السكوت في الدعوة للمصلحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا المرأة إلى الإسلام. أحسنت. للمصلحة، حتى ترى وحدها هذه الآية فتسلم. خالد. آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. فين البقية؟ من الخبر بالأثار الحسية خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام خلاف ما ذهب عليه الكتاب الذي غير صحيح. أنا تبرك بشيء. التبرك بالأثار الحسية خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ طيب ها هم ينقلون آثارا في التبرك، في تبرك الشافعي بأحمد، في تبرك الإمام الشافعي بالإمام أحمد، وأمور أخرى مكذوبة عن الصحابة. تصدق هذه ولا كيف؟ ها؟ والعجيب، العجيب اطلعت على بعض ما ذكروه، قد ينسبون ذلك او يعني قد يقولون انه في البخاري او في مسلم او في بعض المسانيد او السنن، وعندما اعود اجد المساله ما هي موجوده اصلا. هي. كله للكذب والعياذ بالله، والترويج الباطل في المسلمين. نعم. هو جمع بين يعني عظيمتين. العظيمة الأولى الكذب، تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو في الدين، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من كبائر الذنوب. طيب، فإن كان على النبي عليه الصلاة والسلام فذاك، وإن لم يكن وكان كذبا على الصحابة، وهذه الكذبة تحمل في طياتها ما هو من الشرك الأكبر، لا شك أنه على خطر هذا عظيم. وقد قال تعالى ومن أضل ممن ومن أظلم ممن في الأنعام. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يوسف. قلنا أن الإنسان الذي إذا فعل له معروف وجب مكافأته، مع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم جمع لها طعاما وأعطاه إياه. أعطى. إذا كان له يد عندنا من الحكمة أن يكف عنه عن الخطأ. صحيح. من أين أخذنا هذا؟ فإذا أحسن إلينا الكافر، هل من الحكمة أن نكافئه بسوء ونعتدي عليه وعلى ذويه؟ لا. وكان هذا سببا في إسلام المرأة والإتيان بقومها، كان العمل مبارك. محمد. الأصل في أنيتهم الطهارة. نعم. جاء حتى يعني نوفر عن سماحة الإسلام وكذا وإحسان المسلمين وجاء أخرى حتى نسد باب المنة. نسد باب المنة حتى لا يمتنوا علينا. نعم. جواز الهدية بالكاف ولكن ليس بنية التودد لهم وإنما بنية إظهار سماحة الإسلام. نعم. ما سمعناك يا جماعة؟ اللهم ذكرنا ما نسينا. جد الميت ترى بعض الدماء. اي هذه فائدة عندها نصف ساعة. فائدة أخرى إن شاء الله. بإذن الله. أن نجسة المشرك نجسة معنوية ليس نجسة حسية. اي صحيح. احنا ما شرحنا كلمة مشركة. نعم. مشركة هي مؤنث المشرك، مشرك الذي جعل لله ندا في نوع من بعض العبادات لا تشرك في الألوهية. أما إذا أشركت بالله في أفعاله فلا شرك في الربوبية. نعم. صاف. اللهم صل وسلم. إنما أطاع الله على عهد الألوهية. كيف عرفنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلين ولم يعلم أن هناك أمر عندها مسد من الماء، لم يعلم أنه في يعني في تلك القرية هناك أمر. ما هي قرية؟ في ذلك المكان أن امرأة عندها الماء، لأنه أرسلهما على سبيل البحث، ما قال ذهب إلى المكان الفلاني، لكن صح عنه أنه قد يرسل يرسل في البحث عن شيء ويعين مكانه، مثل ماذا؟ ناقته في غزوة تبوك، وكذلك في المرأة التي أخذت كتاب حاطب أبي بلتعة وعين النبي عليه الصلاة والسلام المكان. نعم خالد. نعم. جواز الاستدلال بقطعة من الحديث إما اختصارا للوقت وكذلك يعني ذكر شاهد فقط المستدل يذكر شاهد فقط يجوز ذلك. والحسن الاستدلال إذا ذكر الإنسان الدليل من القرآن من السنة أن يعين الشاهد بطوله أيضا بطوله. نعم. دل نعم فتح الله بها عليه هذا الذي خلل. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري. القدح هو الإناء الذي يستعمل للشراب، وهنا قد يكون من خشب أو من خزف أو من شيء آخر. انكسر قدحه عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعب يعني الصدع والشق سلسلة من فضة، والسلسلة معروفة لكنها سلسلة ليست يعني بثقيلة ولا كبيرة، فهي سلسلة صغيرة، والفضة أيضا معروفة. ولو أن المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث عقب حديث أم سلمة وحذيفة بن اليمان لكان أجود. نعم حديث حذيفة الذي فيه لا تشربوا في آنية الفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا أو ولكم في الآخرة. وأما حديث أم سلمة الذي يأكل في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فلو ذكر هذا الحديث عقب الحديثين لكان أجود، ليستثنى من تحريم استعمال الذهب والفضة مثل هذه الأمور. فلقد سبق لنا أن استعمال أواني الذهب والفضة يكون في أحد ثلاثة أحوال. الحالة الأولى استعمالها في الأكل والشرب، وهذا من كبائر الذنوب، وسمعت أن بعض الفنادق الراقية في بعض الدول العربية الراقية جدا يجعلون أواني الأكل ومن ذلك السكاكين والشوكات والملاعق من فضة، فما أدري هل هذا خبر صحيح أم، وهذا في الحقيقة عظيم، هذا من كبائر الذنوب، لأنك أن تجعل فندق راقي لا بأس والناس يختارون ما شاءوا، لكن أن تكون الأواني من فضة أو مضببة بالذهب أو مغطسة في الذهب فهذا من كبائر الذنوب. الاستعمال الثاني كما سبق استعمالها للزينة، واستعمالها للزينة مثل تزيين البيوت بها، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فالصحيح أنه محرم لما في ذلك من الإسراف. يبقى الاستعمال الثالث فيما جاز استعماله، كاستعمال أنية الذهب والفضة لحفظ الدواء أو حفظ الحلي، نعم، فهذا لا بأس به، والدليل على ذلك أن أم سلمة التي روت الحديث اتخذت جلجلا من فضة وضعت فيه شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أعلم أن الذهب كله محرم على الرجل إلا للحاجة مثل سد العيب، للحاجة مثل سد العيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على رجال الأمة، فهو حرام كله قليله وكثيره، سواء كان من الذهب الرخيص أم من الثمين. وراجع عند كثير من العامة أنه إذا لم يبلغ الذهب بضع الغريمات ليس بمحرم، وما أدري من أين أتوا بهذا القول، وهذا ليس له أصل. ويشمل هذا الذكور الصغار والكبار، يشمل أي ذكر مما لو كان في بطن أمه أو من المهد إلى الشيوخ، فالذهب محرم على جميع الذكور، لكن قد يباح منه شيء لسد العيب، سواء كان مما يظهر أم مما لا يظهر. أما مما لا يظهر قد ينكسر عظمه ويحتاج الأطباء إلى جعل شيء يجبرون به ويكون من ذهب، هذا لا بأس به لأنه لا يظهر، ولأن طبيعة الذهب تختلف عن بقية المعادن لأنه لا تغير، بل حتى ولو كان يظهر، لأن عرفجة ابن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ خاتما من فضة، قطع أنفه فأنتن عليه، أنتن لأن الفضة تتغير، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتخذ أنفا من ذهب. وهذا الحديث صحيح، رواه بعض أهل السنن وهو صحيح. طيب هل يلحق بذلك الأسنان؟ الأسنان يعني مثل أن ينكسر سنه أو أن يسقط له رباعية أو ضرس، نقول ما دام أنه يقوم مقام الذهب شيء خاصة في هذا العصر، ولله الحمد يسر الله تعالى أمورا كالعاج وأنواع بعض أنواع الرخام وأشياء يعرفها القوم، فإنه ينبغي أن يسد هذا العيب بما هو موجود، كمراغي لا بأس، إن كانت مسامير ومراغي لا بأس بها. فسد العيب في الفم بشيء من الذهب لا ينبغي ولا يجوز إذا وجد البديل، البديل الذي هو شرعي ولا حرج فيه. لكن لو أن إنسانا أصبرنا نتكلم على الرجال الآن حكم هذا في الذكور، لكن لو كان الرجل قد اتخذ سنا من ذهب ولا يعلم الحكم ولا يستطيع اقتلاعه وابداله بغيره، فنقول هذا لا بأس به، لكنه اذا استطاع اقتلاعه ووضع مكانه سنا اخر من هذه المواد المبيحة فهو الاولى والواجب، بل الواجب اذا استطاع. طيب، ولا اريد ان ادخل في زيادة التفاصيل، هل اذا مات يقلع هذا السن بناء على ان هذا مال له قيمة؟ هذه مشكلة اخرى. اذا لا يجوز الذهاب على الرجل ايا كانت ماهيته، فلا يجوز ان يتخذ قرطا او عقدا او سوارا او خاتما او قلما او ساعة. نعم، وسواء كان هذا الذهب اصلي ام غير اصلي، والذهب غير الاصلي المغطس لا يجوز ذلك كله، لكن يجوز الذهب للذكر في موضع اخر، يجوز ان يتخذ سلاحا من ذهب كمقبض السيف، كمقبض السيف، والسلاح كله اذا كان من ذهب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبض سيفه من ذهب، وكانت قد اتخذ ايضا سيفا نقبضه من فضة، ولان هذا له غرض شرعي مطلوب وهو اغاظة الكفار، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشية الخيلاء الا في موطن القتال، قال انها مشية يبغضها الله الا في هذا الموطن، واغاظة الكفار في مواطن المعارك شيء محمود، كما في قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون، نعم، منهم نيلا إلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه هي المواطن التي يجوز استعمال الذهب للرجل فيها، وما سوى ذلك فلا يجوز. أما المرأة فإنه يجوز لها أن تتحلى بالذهب ما جرت به عادة نسائها، ما جرت به عادة نسائها، وانتبه لهذا القيد الذي قيد به الفقهاء، ما قلت مطلقا، يجوز أن تتحلى بالذهب. وهذه المسألة حكي فيها الإجماع ودل عليها القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والحلية هي الذهب، لأن الله تعالى رد على المشركين حينما قالوا إن الملائكة بنات الله وتزوج بجنية فأنجبت له الملائكة، فقال رد عليه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. لا، قبلها: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ بالحلية في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني هم لا يرضون بالبنات فنسبها لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذهب مباح للنساء ايا كانت صورته وشكله، ما لم يكن على شكل حيوان كالسمكة والفراشة والثعبان وما نراه في بعض حلي النساء، هذا محرم، ليس محرما لذاته بل في وصفه، لا بد من قطع الرأس وطمس الصورة. ويجوز جميع الذهب كالخلاخ والقرط والعقود والأسورة والسلاسل وكل هذا والخواتم، وكل هذا ذهب محلق ولا محظور فيه. وأما ما ورد من الوعيد في لبس الذهب المحلق فإن هذه الأحاديث كلها شاذة كما حكم عليها العلماء، ومنهم ابن باز رحمه الله، وعلى تقدير صحتها فإن الوعيد الذي جاء فيها ليس في شكل الذهب بل في لا في عدم الزكاة فيها، في عدم الزكاة فيها، وفي وجوب يعني فيما لو لم تزكي المرأة منها، لأنه ما في ذهب إلا محلق. وهل فيه ذهب تضعه المرأة غير محلق؟ أعطونا، ابدأ من التاج محلق ولا غير محلق، والقرط محلق، والخاتم، والسلك، كل الذهب. كيف تضع المرأة؟ أنا أود أن أعرف كيف تضع المرأة الذهب. إن قلنا أن الذهب المحلق محرم، كيف تتحلل؟ تضع سبيك على رأسها؟ ما يمكن. لا لا، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل أصلا، هذه تخالف الإجماع. لا تكون محلقة أي. طيب تريد أنت العقد الذي كان لعائشة من ذهب سقط، كيف؟ هل العقد يبقى فيه شيء؟ الخلخال ممكن، لكن العقد كيف؟ هذه المسألة تخالف الإجماع، شاذة جدا جدا. الله المستعان. طيب، النساء يجوز لهن التحلي بالذهب عموما، لكن ما جرت به عادة نسائها. وقولي عادة النساء في الكمية والوصف والكيفية، الكمية والوصف والكيفية ثلاث أمور. أما الكمية فينبغي على المرأة لا تخالف عادة نساء قومها. لماذا؟ حتى لا تشتهر بذلك، لأنه يدخل حينئذ في لبس الشهر. ثاني الوصف، كذلك إذا كان هذا الذهب غير معروف عند النساء، الأولى ألا تلبسه، تلبس ما يلبس نساء قومها، حتى ولو كانت غنية تلبس ما يلبس الغنيات مثلا. الثالث الكمية، لا كمية رأيناها. الكيفية، مثلا لو كانت النساء هنا عندنا لا يلبسن التيجة، لا تضع المرأة تاج على رأسها، تخرجيه بالتاج، هذا أيضا لا ينبغي، هذا منع منه أهل العلم. طيب، وهل يجوز أن تتخذ المرأة نابا أو سنا من ذهب، لا لسد عيب بل للتحلي، حتى إذا تبسمت ظهر البريق من فمها؟ والله هذه ما يزيدها جماله في الحقيقة. وإن كانت تغطي وجهها نقيد، إذا إن كانت تغطي وجهها فلا بأس. هي لن تتبسم ضرب. اتخاذ السن من ذهب للمرأة لا بأس به، ما لم تخشى الفتنة. أما إذا خشيت الفتنة فلا ينبغي، لأنه يجوز لها التحلي عموما بالذهب، نعم بالذهب. وكذلك يجوز لها الفضة. أما الفضة للرجل فإن التحلي بالفضة موضع خلاف بين أهل العلم، فكثير من العلماء منع التحلي بالفضة ومنع الزيادة على الخاتم، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يباح للرجل التحلي بالفضة أكثر من الخاتم، ولكن الأولى ألا يتحلى بالفضة إلا ما جاء فيه الجواز، مثل اتخاذ خاتم من فضة فلا بأس به. أما العقد فلا يجوز للرجل أن يتخذ عقدة من فضة. بعض الناس ترى بعقد تقول هذا محرم، يقول لك لا هذه فضة ما هي ذهب. نعم، وإن كان التحريم ليس في الفضة، نعم في أي شيء، في شكل هذا الذهب، لأن هذا تشبه بالنساء. وكذلك السوار، لأن اتخذ سوارا سلسلة في يده نفس الشيء، لكن اتخاذ نظارات من فضة، وقيل أنه يوجد نظارات من فضة لا بأس بذلك، قلم من فضة لا بأس، وكذلك لا بأس باتخاذ سلاح من فضة كمقبض السيف أو السيف كله أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس به. وهذا يشمل الصغار والكبار في الذكور. أنا سقت هذا البحث لأن هذا الحديث له تعلق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح يشرب فيه فانكسر، فاتخذ مكان الشعب مكان الصدع والشق سلسلة من فضة من أجل أن يرأب الصدع وأن يلتئم المكسور، فيستفاد من هذا الحديث. ولكن ينبغي قبل أن نمر للفوائد أن نبين أن هذه السلسلة شيء يسير وليس بكثير، وليست سلسلة كبيرة، فهي شيء يسير. وكيف توضع السلسلة؟ هذه المسألة تسمى مسألة إيش؟ التضبيب، يسميها العلماء التضبيب. تحمى هذه السلسلة على النار ثم توضع على الشق فينسد. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للحاجة، اتخذه للحاجة. فلو أن إنسانا استطاع أن يعني يستعمل شيء آخر غير الفضة فهو الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك للحاجة، ما قصد تزيين الإناء. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا أن هذا الحديث أصل في المحافظة على الاقتصاد، وهو أن الإنسان إذا تلف بعض ماله أو نقص منه شيء لا ينبغي أن يلقيه كله، بل متى ما استطاع الانتفاع به فهو الأولى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انكسر قدحه ما قال ألقوه، وكان قادرا على أن يؤتى له بقدح. وإيش قدح؟ لا شيء قدح. لكن مع ذلك حرص عليه الصلاة والسلام أن يصلح هذا القدح. ويستفاد من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يشرب في قدح مكسور، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا انكسر قدحه واستطاع أن يجبره فهو الأولى. ويستفاد من هذا الحديث جواز التضبيب، نعم، واتخاذ سلسلة شيء من فضة لرأب الصدع وسد الشق في الإناء، ولكن هذا مشروط بما لو لم يكن المستعمل في الفضة كثيرا. فهل يلحق بذلك اتخاذ عروة؟ اتخاذ عروة، عرفت العروة؟ المقبض، مقبض الإناء، الفنجان مثلا، هذا يسمى عروة. الظاهر لا، لأنه يستطيع أن لا يستعمل عروة. وهنا الحاجة أشد، لأن سد الشق أشد من اتخاذ العروة، لأن الشق لو بقي هل يحفظ الماء في القدح؟ لا يحفظ الماء ولا المشروب فيه، بخلاف العروة. فلو يسحب هذا الحكم على العروة، لأن اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام لهذه السلسلة كان في حاجة ماسة، في حاجة ماسة. ويستفاد من هذا الحديث عدم جواز تزيين الآنية بالفضة، عدم جواز تزيين الآنية. فلو قال شخص قال أنا سأتخذ سلسلة كما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام لكن أجعلها على فم الإناء، مش تزيينة، يجوز أم لا؟ لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة، استعمل الفضة لسد الشق. ويستفاد من هذا الحديث جواز الشرب في الآنية المضببة بالفضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمله. وهل إذا شرب من هذا الإناء يباشر بفمه الفضة أم لا يباشر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالمشهور من المذهب أنه يكره إذا كان عنده إناء مضبب أن يباشر بفمه الفضة. وعليه قالوا إذا كان الإناء مربعا فإنه عليه أن يباشر المربع الذي أو الخط العرض الذي ليس فيه فضة. ولكن هذا فيه نظر، هذا تحكم ولا صح، لأنه لم يرد ذلك. وأنس بن مالك من هو؟ هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين، وهو من أعلم الصحابة بحاله عليه الصلاة والسلام، خاصة في الأمور الخاصة مثل هذه الأمور، الأمور الداخلية التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي أن يباشر بفمه الشريف هذه السلسلة من الفضة لنقل إلينا، ولذكره أنس بن مالك، فدل ذلك على أنه أن الأصل الجواز ولا بأس. وهذا لا يدخل لا يدخل في المحظور في استعمال آنية الذهب والفضة، لا يدخل في المحظور، لأنه فرق بينما لو كانت الآنية كلها من ذهب أو فضة وبينما كان فيها شيء يسير اتخذ للحاجة لسد الشق مثلا. وهل يقاس على الفضة الذهب؟ يعني هل يجوز تضريب الإناء بالذهب وسد عيبه؟ الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب أغلى من الفضة، ولأنه أعلى من الفضة، ولا يجوز القول في مثل هذه المسائل بالقياس. لكن لو كان العكس، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ سلسلة من ذهب لتضبيب الإناء لجاز استعمال الفضة في التضبيب، لأنه يجوز في القياس النزول من الأعلى إلى الأسفل، لا الصعود من الأسفل إلى الأعلى، لأن الأصل تحريم الذهب، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح. إذن هذا حكم خاص بماذا؟ خاص بالفضة، خاص بالفضة. طيب، والحديث سيق في باب الآنية، نذكر أيضا ما يتعلق بالطهارة، جواز الوضوء من الآنية التي ضببت بالفضة. لو كان هذا القدح كبير أو تكون صحفة مثلا مضببة، إيش نقول؟ أجيبوا جماعة. نعم، جواز استعمالها في الوضوء. لكن لو كانت الآنية كلها من فضة أو من ذهب فمن العلماء من أبطل الوضوء، والصحيح أنه صحيح مع الإثم، مع الإثم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة، أش عندكم بيانها؟ باب إزالة النجاسة وبيانها أو بيانها، يصح هذا وهذا، صح على الابتداء وصح بالإضافة. باب إزالة النجاسة، العلماء رحمهم الله يرتبون في كتبهم الكتب والأبواب والفصول، والفصول. فإذا صنفوا كتابا في الفقه يجعلون في كل عبادة كتاب خاص بها، فيقولون كتاب الصلاة، وهذا في كتب الفقه، كتاب الزكاة، كتاب الطهارة، وهذا الكتاب يبوبون له أبواب، باب كذا وكذا، باب الوضوء، باب الغسل، باب المسح على الخفين، باب إزالة النجاسة، باب الآنية، باب المياه. نعم، وتحت هذه الأبواب إذا كان الكتاب كتاب أحكام وآثار لا تجد الفصول مثل كتاب بلوغ المرأة، تجد أحاديث فقط أو آثار موقوفة على الصحابة. أما في كتب الفقه، وهذا في الغالب أقوله، هذا في الغالب، أما في كتب الفقه التي فيها المتون وكلام أهل العلم، فإنهم يجعلون في الأبواب أيضا وصولا، وهي عبارة عن مجموعة مسائل. وهذا من حسن، وهذا من الإتقان في التصنيف وتسهيل العلم للناس. يقول: باب إزالة النجاسة. النجاسة نعرفها، النجاسة عرفها العلماء بأنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. وقولنا عين قد تكون عينية وقد تكون حكمية، وقولنا مستقذرة شرعا خرج به. إذن النجاسة ما هي؟ عين مستقذرة شرعا، وقولنا عين قد تكون عينية النجاسة وقد تكون حكمية كما سنبين. وقولنا مستقذرة شرعا احترازا مما لو كانت مستقذرة طبعا، لأن الطباع البشرية قد تستقذر الشيء ولا يكون هذا الشيء نجسا. صحيح أم لا؟ قد يستقذر الإنسان شيء ولا يكون هذا الشيء نجس، كاستقذار القديد مثلي، أستقذره وهل يكون القديد نجسا؟ لا. إذا أردت أن تضيفني عندك ولا أكل شيء، أطبخ لي القديد. وقد يكون العكس، قد لا يستقذر الإنسان الشيء ويكون نجسا، كالذين يقبلون الكلاب ويتركون الكلاب تأكل في أوانيهم، لا يستقذرون، مع أن هذه نجاسة كلها، بل من أعلى النجاسات نجاسة الكلب. والنجاسة قسمها العلماء إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. والنجاسة العينية هي التي تكون عينها نجسة لا تطهر أبدا، كالكلب كله نجس من أرنبة أنفه إلى مؤخرة ذيله كله نجس. الخنزير أيضا كله نجس، نجس العين لا يطهر أبدا، حتى لو صببنا عليه ماء البحر، حتى لو غسلوه بالشامبو وأخذوه إلى الحلاق، نعم والعياذ بالله، يبقى نجس. والنجاسة العينية أيضا مثل العذرة، نجسة العين، البول، الدم المسفوح، كل هذه نجاسة عينية. النجاسة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة، انتبه، لا تطهر إلا بالاستحالة، يعني أن تستحيل من النجاسة إلى الطهارة. والاستحالة مثل لو حرقت فصارت رمادا، هذا الرماد طاهر لا يحكم عليه بالنجاسة لأنها طهرت بماذا؟ العلماء يقولون بالاستحالة. ومثلوا لذلك أيضا في الكلب بما لو وقع في مملحة في سبخة والملح يأكل الشيء وطالت المدة، فإذا أتيت أنت لتنظر ترى صورة الكلب نائم في المملح وميت، لكن لو قلت هكذا لصار ملح، هذا الملح طاهر ولا بأس به. لماذا؟ لأنه استحالة النجاسة. ومثلوا لذلك بما لو كانت ميتة تحت شجرة مثمرة وصارت تتغذى بهذه الميتة، ما لم يظهر الخبث في الثمرة فإن الثمرة طاهرة. لماذا؟ بالاستحالة، بالاستحالة. أما مسألة الآدمي، التمثيل بذلك في نفسه منه شيء، وقد مضى هذا الكلام عليه في كتاب طهارة من الزاد. تذكرون المسألة؟ انتقال الآدمي طهر بالاستحالة، الذين يقول ان الادمي طهر بالاستحاله لانه كان علقه من دم ثم استحاله فصار جسم، هذه في نظري منها من ذلك شيء، لان النجاسه لا يحكم عليها لانها نجسه الا في وعائها. طيب ها في خارج وعائها، نعم في خارج وعائها. اذا نقول هذه نجاسه ايش؟ عينيه لا تطهر الا بالاستحاله. اما النجاسه الحكميه فهي ان تكون العين طاهرة في أصلها لكن تلطخ بالنجاسة، مثل المرآة، المرآة طاهرة فلو كان عليها نجاسة تنجس، الثوب طاهر في الأصل فإذا أصيب بنجاسة يحكم عليه بالنجاسة، لكن هل هي نجاسة عينية نقول ينبغي أن يحرق وليغسل؟ ها يغسل وتزول النجاسة، هذه نجاسة حكمية، حكمية يعني قد يحكم على الشيء بأنه نجس ولا يعني ذلك أنه نجس العين، مثل أن تقول هذا ثوب نجس، هل معنى أنه نجس لا يطهر أبدا؟ لأن النجاسة ليست في عينه وذاته بل هي حكمية. طيب وأعلم أيضا أنهم جعلوا النجاسة ثلاثة أقسام، قلنا أنواع ما أقسام الأولى؟ لا لا كيف التقسيم؟ نوعان، لا جعلوها نوعان أحسن أصح، الثالث التقسيم نجعل القسم في التفصيل الثاني. وجعل النجاسة أيضا ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة وما بين المغلظة والمخففة. النجاسة المغلظة هي النجاسة العينية كنجاسة الكلب، هذه أغلظ النجاسات، ولذلك بمجرد أن يلغ الكلب في الإناء يجب إراقة الماء وغسل الإناء سبع مرات أولهن بالتراب، وهذا يدلك على عظيم نجاسته، يؤمر بغسل الإناء ست مرات بالماء ومرة بالتراب أول مرة. إذن هي عينية مستقذرة شرعا ولا طبعا؟ ها الشرع. النجاسة المخففة هي نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام ما زال يشرب اللبن، يكتفى برش بوله رشا فقط، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة حمله ومشقة التحرز من بوله ولأن بوله ينتشر فلا ينزل في مكان واحد كبول الجارية الفتاة. وما بين هذين القسمين النجاسة المتوسطة، مثل ايش؟ مثل البول والدم المسفوح والعذرة وما والمذي وهو السائل الذي يخرج للإنسان قبل الجماع، والودي وهو السائل الذي يخرج بعد البول ويكون أقرب إلى الصفر منه إلى البياض، أما المذي فلا لون له، وهذه نجسة كلها نجسة لكن نجاسة متوسطة لا بد من إزالتها بالماء، لا بد من إزالتها بالماء، لكن الثوب يختلف الثوب في تطهيره كما سيأتي إن شاء الله من خلال الأحاديث. ثم أعلم أن النجاسة على قول جمهور أهل العلم لا تزول إلا بالماء، وهذا قول إيش؟ قول الجمهور، ورواية في المذهب، رواية في المذهب، الرواية الأولى عن الإمام أحمد، فالنجاسة لا تزول بغير الماء، هكذا قال جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وأجازوا إزالة النجاسة بأي مزيد طاهر، وهذا القول هو الصحيح، وقد اختار هذا القول الإمام ابن عقيل، وهو من علماء الحنابلة، واختار هذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النجاسة قدر مطلوب إعدامه، وإعدامه وإزالته يكون بأي مزيل، فمثلا لو أن الثوب تلطخ بدم أو ببول ولم يكن عند الإنسان إلا عصير يجوز أن يزيله بهذا العصير ولا يشترط أن يكون بماء، لأن النجاسة إما أن تزول بنفسها بطول البقاء أو أن تزول بطاهر بطاهر. طيب، والدليل على ذلك أنها تزول بغير الماء أنه يكتفى في إزالتها بالاستجمار بالحجر، فالاستجمار وحده يكفي، لكن هذا في البول لا في الغائط، هذا في البول لا في الغائط. في البول لا في الغائط يكتفى بالاستجمار. أشبه ها؟ لا في الغائط مقيد بما لو لم تتلوث الصفحتان، ما لم يتعدى، ما لم يتعدى، والغالب يتعدى، الغالب يتعدى، لكن الأبلغ في التطهير أن يتبع بالماء. فنقول في الاستجمار بالنسبة لما بعد البول أهون مما لو كان بعد الغائط، لكن لا شك أنه كلما استعمل الماء كلما كان ذلك أحسن وأولى. وعليه يقول يكون قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نزلت قيل في بني عامر بن عوف الذين نزل عندهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما أقبل المدينة، وكان مسجد قباء عندهم في حائطهم وبستانهم، قيل أنهم أخذوا ذلك من بعض أهل الكتاب زيادة الماء على الاستجمار، فأثنى الله عليه وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التطهر فأخبروا. والدليل على أن النجاسة تزول بغير الماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له المرأة، ذكر له ذيل المرأة في ثوبه يمر على النجاسات، فقال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، يعني أن الثوب إذا كان يجر، وهذا خاص بالمرأة لأن إسبال الثوب تحت الكعبين من كبائر الذنوب في حق الرجال، لكن المرأة يجوز أن ينزل ثوبها كما في رواية الترمذي إلى ذراع، إلى ذراع لا أكثر، لا ليس شرط الذراع، انتبه، ما هو واجب ذراع، لكن إلى ذراع أجاز فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ إلى ذراع تحت الكعبين أجازه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي. مالك يا عبد لا، إذا كانت قد علم بأن بنعله نجاسة لا بد من خلعه ولا يصلي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فخلع خفيه، فخلع الصحابة خفافه، فقال لما خلعتم خفافكم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرًا. نعم. أما الثوب إذا كان يجر، يعني وهذا ثوب المرأة وقد يمر على بعض النجاسات، فهذا يطهره ما بعده، إيش هو؟ التراب، التراب يكفي هذا. قبل أن نبدأ الأحاديث، أنتم بعض الأحيان، وهذا قد يأتينا في المطولات لأننا ما زلنا في ميدان المختصرات، يا يوسف تتكسل، تعبت، الله المستعان. كان الشيخ ابن باز رحمه الله قد ناف على التسعين، إذا جلس للدرس قد يطول الدرس لمدة ساعتين لا يتحرك، كالجمل إذا برك لا يتحرك أبدا. أقول ما دام أننا في المختصرات لسنا في المطولات، بعض الأمور قد لا تطرأ على بالكم، بعض الأمور لا تطرأ مما رأيناه، لأن هذا الذي رأيتموه ليس هو منتهى العلم في هذا الباب. وأنا سأطرح عليكم مسألة، رجل ولغ كلب من إنائه وليس عنده إلا التراب، ليس عنده ماء، يلا افتونا مأجورين. نعم. محاولة. نعم. بعد ذلك استرخيت بالماء فعدل الماء فيعدل الى البديل وهو تراب. اصل الكل هذا خاص بالوضوء خاص بالوضوء هذا فيه نظر. ها؟ هذا الخاص باي شيء؟ نعم التيمم خاص بالطهاره لان التيمم ليس فيه تقدير. نعم. لا لا ينفع لا يصلح لان النبي عليه الصلاه والسلام نص على الست. سبع بالتراب ان شاء الله نرجع الى المغني يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا في حديث انس الذي في البخاري ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ سلسله من فضه ليجبره، جعل في مكان الشعب سلسلة من فضة. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. هذا الحديث أصل عظيم في المحافظة على المالية، المحافظة على الاقتصاد. وشو أنه لما كسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي به ولم يطلب قدح آخر جديد. نعم. نعم. في شربه. نعم. ضب بأي شيء بالفضة. نعم. يجب عليه أن يفعل إذا كان ينشبر. نعم. يعني لا يجوز أن يضب بالذهب. لماذا؟ في تعليل آخر حسن. صحيح، ولكن قد يقول قائل ليش لمنع القياس؟ نعم، لأن الأصل في الذهب أنه محرم، لا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. ها؟ كذلك كذلك. نعم، مع هذه العلة. نعم. المؤلف كان الأولى أن يأتي بهذا الحديث أين؟ الحديث أم سلمة. الذي فيه؟ الذي يشرب في إناء من ذهب من فضة فإنما يشرب في بطن النار نار جهنم. نعم. يجوز استعمال الفضة في كسر القدح للضرر إذا كان هناك بديل استعمل أولى. هل يجوز أن يباشر الذي ضبب إناءه بالفضة يباشر مكان التضبيب بفمه أم ماذا؟ خالد. طيب لو كان هذا الإناء مربعا حتى لو كان مربع. نعم. مشهور المذهب أنه يكره. قالوا يكره مباشرة الضبة فإذا كان الإناء مربعا فليباشر الجانب الذي ليس فيه الضبة. صحيح؟ نعم. وليد؟ مضب لا بأس فقط. بدأنا باب جديد، باب إزالة النجاسة. نناقشه في المقدمة لهذا الباب. نعم. قبل ذلك التعريف، النجاسة ما هي؟ اسمك الغربي ان شاء الله، غربي وشرقي. نعم. قلنا يعني الاشياء المستقله العالميه لا عين مستقذرة، عين قدرة عين عين المستقذرة شرعا يعطي المحترزات. قلنا مستقذرة شرعا خرج بالمستقذرة يعني طبعا ما يعني تستقذره طبع الناس، فقد يكون شيء مستقذر لكنه يعني طاهر. كيف؟ قد يستقذر الناس شيئا لكنه يكون طاهرا، يعني لا يعني انه نجس. اضرب مثالا. لا لا إله إلا الله، القديد كلكم يحب في القديد، القديد والله مثلا مثلا أو السلحفات مثلا. نعم لا الضبدع، الضبدع محرمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها. الجراد أحسنت، الجراد مع أنه مباح وحلت لنا ميتتان ودما، أما الميتتان فيها السمك والجراد صح؟ نعم للضب، نعم مع انه مباح. نعم لا نريد ان نفصل اكثر في مسألة الاستقذار. كالكل يعبر في استقذار يعني بشرع، فلنقول كما قال المذهب في بعض الحيوانات لما حرموها قالوا انهم يستقذروا هذا واليسار من الناس. صحيح صحيح. ايش عندك يا بدر؟ عن اليمين وعن الشمال ما اقول عزينا، اسكت احسن. امس كنت على اليمين هناك من جمله الحضور، واليوم عن الشمال مالك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، توسط المجلس أحسن مع الطلبة. حضرت أمس؟ لذلك انخنست. عين مستقذرة شرعا. قسم العلماء إلى النجاسة إلى ثلاثة أقسام. جمال ناصر قلنا خسرنا النجاسة إلى ثلاثة أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة مخفف ونجاسة بين المغلظ والمخفف. ما هي المغلظة؟ المغلظة مثل الكلب. الكلب هذه قلنا هذه نجاسة عينية، قلنا الكلب مثل نجس من أنف حتى إلى مخالف. يعني كله نجس وشعره كله نجس لا يطهر أبدا لو غسلناه. ما يطهر أبدا لأن عينه نجس. لماذا قال العلماء أن نجاسته مغلظة؟ وليد لا ما هو هذا التعليق؟ أنا أرد أن لإزالتها يجب الغسل لأنه لو ولا نعم يشترط في تطهير ولا غفيف التسبيع في الغسل مع التتريب. لكن شيخ قال المخصص نقول عن النجاسة المغلظة هي مثلا هي سؤره ورعبه وبوله فقط. لا كله مغلظ. اي نعم كله. بعض اهل العلم يلحقون الخنزير به من الحنابلة، ولذلك ذكروا انه لا بد من التسبيع في ما لو ولغ، ولكن الصحيح انه لا دليل كما مضى، الصحيح انه لا دليل. فالخنزير نجس، نجس العين ايضا، كل جزء فيه نجس. وكذلك الحمار نجس، وكل ما لا يؤكل فهو نجس جميع اجزائه، لكنه يعفى عن سؤره. لكن خص الكلب بالتغليظ في النجاسه لان سؤره لابد في تسبيع الاناء فيما لو ولغ فيه، لابد. لذلك جعل من اعلى قسم من اقسام النجاسه. نعم لهم يقولون بالقياس، الحنابله يقولون يقاس على الكلب رواية في المذهب، رواية في المذهب كما ذكر صاحب ابن قدامة في الكافي. يلحقون الخنزير بالكلب، لا يقولون بما أنه لا يؤكل وكل الناس يستقذرونه، نعم، وهو خبيث وكثيرا ما يتردد على النجاسات، عندهم تعليل، لأن يقولون أكثر ما يتغذى من النجاسات ويأكل العذرة، إذن يقاس على الكلب، والصحيح أنه لا دليل. نعم. لا ما أكملنا، خلينا نكمل الكلام على أقسامها المخففة. نعم. الذي لم يبلغ. يشرب الحليب. وما يستطيع أن يشرب. أنا كلام أولى من الذي لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام. ما وجه التخفيف فيها؟ لا، ما وجه التخفيف، لماذا؟ الحدث لأن الولد أو الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام كثير الحمل، فيحمله كثير من الناس استبشارا به ورحمة به، ثم إنه إذا فات فالبول ليس كبول الجاني، فالبول يتسبب ويتفرع في جميع أنحاء الثوب مثلا، ليس كبول الجاني، فلذلك قلنا عن النجاسة المخففة. بل وأثبت العلم الحديث أيضا الفرق بين بول الصبي الذي لم يأكل الطعام والجارية، أثبت في القوة وعدمها. نعم. من هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل تغيير الثوب الذي بال فيه الطفل الصغير للرش فقط، لذلك كانت مخففة. الإناء قلت؟ الثوب. نعم الثوب. النجاسة المتوسط هي ما عدا هذان القسمان، ومنهم عذرة الإنسان وبوله والدم المسفوح. شيخ قل ما يخرج من السبيلين. لا، في ما يخرج من السبيلين وهو طاهر. الريح طاهر. نعم. وكل ما لا يأكل لحمه عدا الكلب. كل ما قلت كل لحمه فعدا الكلب، لأن أدرجناه في المغلظة. طيب، ولكن يستثنى منها أشياء كالسؤر والعرق. لا لا، هذا الذي التي لا تؤكل لحمها كالسؤر والعرق. السؤر إذا كانت من الطوافين، ها؟ ما يخرج من الإنسان يا جماعة، ما يخرج من الرجل، ايش هي احكامها؟ لو كان الدور الغائط هو ليس بتاهر، او المذي والمني هو بتاهر. المذي والمني طاهر. المني المني عفوا، ليس المني المني. نفس الشيء. لكن دائما نخطا بين الماضي والمذي. لا، الماضي هذا في باب النحو. المذي بالذات المذي والودي. ما الودي؟ كمال. نعم، ولكن متى يخرج؟ العلماء إذا عرفوا هذه الأمور، العلماء إذا عرفوا هذه الأمور يعرفونها بوقتها حتى يتميز. فالمني يقولون متى يخرج؟ نعم، يخرج بتدفق. الثاني المذي. نعم. الثالث عقب البول. نعم، وهذه ثلاث أقسام، منها ما هو طاهر وهو المني على خلاف فيه، والمذي والودي كلاهما نجس، صحيح؟ طيب، اشتخذنا آخر؟ أنا نوعان. ما هما؟ نجاسة عينية، نجاسة عينية وحكمية. ما الفرق؟ أن النجاسة العينية هي النجاسة الكلب والخنزير تطهر، وقلنا حكمية مثل البول فتطهر هي بالماء. ما العينية التي يعني تكون نجسة بعينها فلا تطهر إلا بالاستحالة، أما الحكمية فهي التي تكون طاهرة في الأصل لكنها تتخاطب بالنجاسة فيطلق عليها أنها نجسة حكم، وهذه يمكن تطهيرها وفي تطهيرها خلاف في كيفية. أشوف كيف لا تطهر إلا بالماء، لا يطهر لا يطهر إلا الماء. النجاسة الحكمية النجاسة العينية بماذا تطهر؟ بالاستحالة. صحيح؟ طيب جيفة من الجيف ألقي بها في النار فدخنت فعلق الدخان بثوب الذي أحرقها، هذه مسألة هذا الفقه. ألقى بجيفة في النار ثم دخنت فعلق الدخان ورائحة كريهة بثوب هذا الذي أحرقها، ما الحكم والدليل؟ خالد. ما قلت كلبا، جيفة وانت. طهرت بالاستحالة. طيب احتاج الى ان يأخذ رماد ليذر ولا العيون كما تقول العرب، هذا مجرد ذر رماد في العيون. ها بماذا؟ بالاستحالة. النجاسة الحكمية بماذا تزول؟ نعم فقط قول من يقول بأنه لا بد في إزالتها من الماء؟ نعم ما حضرت أنت؟ لكنك ذهب عنك. أبو حنيفة تطهر بغير الماء، قول أبو حنيفة رحمه الله، ورواية مثل الإمام أحمد واختاره ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن جمهور العلماء كالمالكية والشافعية وغيرهم والظاهري لا تطهر. صحيح؟ نعم. طيب ما الدليل على أن النجاسة تزول بغير الماء؟ المسألة ما هي سهلة. نعم. نعم. في دليل آخر. ذلك يعني في الحديث السيدة عائشة لما يعني شاح. أن المني طاهر ليس في المني. يطهره ما بعده بالجر. الجنابة ليست نجس، وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الطلبة. الجنابة ليست بنجس، الجنابة وصف معنوي ليس بحسي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة حينما انخنس إن المؤمن لا ينجس. نعم. والماء لا يجنب. نعم الماء لا يجنب حتى لو انغمس فيه الإنسان. نعم. طيب ما الآن لو جاءك سائل يسأل قال لك هذه الأرض التي نمشي عليها الآن نطأها تحت أقدامنا، ايش تحكم عليها؟ انت بيستحكم عليها؟ مجلس. ايش نقول؟ ماذا تقول انت؟ اي طاهرة ولكن غير مطهرة يعني في صحتين معنا قصد هذا اللي مزفلت بس هو نار اذا مشينا على طاهرة أم غير طاهرة؟ تصلي عليها أم لا تصلي؟ طيب لو أنك رأيت أقواما يمشون في هذا الطريق بأحذيتهم تصلي في هذا المكان؟ تصلي نعم. الأرض كلها مس، جعلت لي الأرض كلها مسجد وطهور، كل الأرض. الألف لام للاستغراق، إلا ما يستثنى، إلا ما رؤيت نجاسة فيه فانه يحكم عليه بالنجاسه. حتى النعال التي نمشي بها هذه كلها طاهره، واسفلها كله طاهر، الا ما رؤيت فيه نجاسه. فاذا رؤيت نجاسه في الحذاء فحينئذ تزال. لكن اين ان هذا؟ لان هذا شيء نادر جدا جدا. صحيح ام لا؟ نعم. فالارض كلها طاهره. اذا النجاسه تزول العينية بالاستحالة، والحكمية تزول بأي مزيل، تزول بأي مزيل. ومما يتعلق بهذا البحث نبدأ الدرس، ومما يتعلق بهذا البحث أيضا أن أهل العلم ذكروا أن للنجاسة ثلاثة أوصاف: الريح والطعم واللون. الريح والطعم واللون. يعني يحكم على الشيء أنه نجس إذا ظهر وصف من أوصاف النجاسة. انتبه. وهو إما في اللون أو في الطعم أو في الريح. لو صب دم في ماء كيف يكون الماء؟ إذا كان الدم كثير. لكن لو أخذت الماء وشربته قد لا ترى التغير، قد لا تغير. إيه نعم، الماء يميل إلى الصفرة إذا صببت الدم فيه. نعم، قد لا تجد طعما فيه ولا تجد ريح، لكنه يحكم عليه بالنجاسة، يحكم عليه بالنجاسة. كيف حكمنا عليه؟ لأن لونه تغير، لونه تغير. ولو أن ماء شممت منه ريحا خبيثة كرائحة البول، ولم تر تغيرا في لونه ولا في طعمه، فكذلك نحكم عليه بالنجاسة. إذا تيقنا أن هذه الريحة، الريح ريح ماذا؟ ريح بول، ريح بول. ولو أن ماء لم يتغير لا في لونه ولا في ريحه، وتغير في طعمه فصار طعمه طعم نجاسة. نعم، وهذا نادر في الحقيقة، لأن الغالب إذا تغير الطعم تغير الريح. كذلك نحكم عليه بالنجاسة. فصار للنجاسة كم؟ ثلاثة أوصاف: لون وريح وطعم. وأهل العلم يقولون إن النجاسة خطيرة على البدن، خطيرة جدا، فما حرمها الشارع إلا لضررها البالغ على الجسم. لأن الجسم يصاب بعدة أمور إذا كان لا يتحرز من النجاسة، بشيء من التسممات. نعم، حتى في الريح كما قال بعض أهل العلم، حتى في الرائحة، إذا جعل الإنسان يشم دائما رائحة النجاسة فإن ذلك ليس بجيد لصحته.